الأدب 28 يقول: الابتعاد عن الجدل والمراء مع الأستاذ. إذن طالب الذي يجادل المعلم أو طالب العلم الذي يتعالى ويجادل ذلك المعلم الذي يمتلك كم من المعرفة، في الواقع قد أضاع استثماراته وأضاع استثمارات الأستاذ، وأيضا سرق أزمان الآخرين. هو إذا أراد ذلك المجادل أن يضيع وقته فهذا شيء خاص به، ولكن يضيف إلى إضاعة استثمارات الخاصة إضاعة استثمارات المعلم وسرقة زمن الطلبة والأستاذ. الأدب 29 أن يأخذ العلم من العالم العامل. هذه نقطة مهمة جدا، أي بمعنى آخر أن يأخذ العلم النافع. ما هو تعريف العلم النافع؟ العلم النافع هو العلم المعمول به. الأدب 30 أن يتملق ويتذلل للمعلم. إحنا قلنا في الدرس السابق لكي تتحقق انتقال المعلومة من المعلم إلى المتعلم لابد أن يكون نوع من الانسيابية، والانسيابية هذه تتحقق كيف؟ بأن يكون المعلم كف ويكون المتعلم متذللا متواضعا في مرتبة، يضع نفسه في مرتبة أقل من مرتبة المعلم. الأدب 31 وليقتدي المتعلم بأخلاق معلمه السوي. إذن المعلم السوي قدوة لمن؟ لذلك الطالب، وعليه أن يقلده. الأدب 32 يقول أن لا يجهل معلمه حتى ولو فاقه بالعلم. هذه نقطة أيضا مهمة جدا، كون الطالب يفوق المدرس في فترة معينة من حياته شيء طيب وشيء يفرح، وإذا الإنسان ظل في مستوى معلمة كل حياته ما تقدمت البشرية، ولكن هذا لا يكون سبب في أني أنا أتكبر على ذلك المعلم الذي كان له فضل علي في أني أتعلم. الأدب 33 على المتعلم أن يتحرى الدليل ولا يأخذ بالشبهة. هذه أيضا نقطة مهمة جدا. الأدب 34 على المتعلم أن يعرف لمعلمه حقه ولا ينسى له فضله. ماذا تريدين بهذا؟ تريدين علاقات إنسانية أم تريدين احترام مجرد لهذا الإنسان أم تريدين تربية لأبنائي؟ لماذا أحفظ هذا الحافظ؟ لأن هاي تقنية الإنسان أعطاني معرفة ما أعطاني مال. البعض ينظر أن هذا عمله، هذا وظيفته، يأخذ عليها راتب. إذا الإنسان في، ناخذ مثال، إذا الإنسان في علة في جسمه وعلة خطيرة وذهب إلى طبيب وفحص هذا الطبيب على جسمه وأعطاه الدواء الصحيح، والمريض أعطاه أجرة الفحص وأخذ الدواء وشفي كسبب بعد الله عز وجل لوصف الدواء الملائم، فرح جدا ذلك المريض وذهب إلى الطبيب وشكره ودعا له. جميل جميل. لماذا جميل؟ لأن فوق أجرة حصل دعوة وحصل احترام من الناس. طيب لماذا لم تقل أن الطبيب قد أخذ أجرته ولا يحتاج أنك تشكره ولا تحتاج أنك تدعي له؟ نفس الشيء أنت الحين تقول بالمدرس أنه مدام يأخذ أجرته مفروض يعطيني المعلومة، مع أني أنا استفدت من المعلومة خلص، لكن أنت إذا هذا الإنسان قد أصلح ليس آلة جسمي آلة عقلي، وتصليح العقول هو مهمة الأنبياء، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، وبالتالي الله عز وجل ربط شكره جل وعلا بشكر الإنسان الآخر. الأدب 35 أن يخلص النية لله في طلب العلم. هذه النقطة مهمة جدا، نقطة انطلاقية في طلب العلم لكي يكون نافعا. متى يكون العلم نافع؟ إذا استفاد منه الآخرين وهو استفاد منه. يكون لله عز وجل بدون رياء. متى يكون العلم نافع؟ يكون العلم نافع إذا كان وسيلة لخير، وسيلة لخير وليس لهدف لذاته. هذه نقطة مهمة جدا. يعني لو الإنسان تعلم العلم للرياء والنفاق والشهرة لم يصبح نافعا. هنا المصيبة المصائب أن قلبت الوسيلة وأصبحت هدف. العلم النافع هو وسيلة الوصول للحق، هو وسيلة لكي يتقدم الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع الإنسان الآخر ومع الدنيا بأسرها. إذن العلم هو وسيلة لتحقيق هدف. المرائي ماذا يفعل؟ يلخبط الدنيا، يشيل الوسيلة يضع بدالها، أو يقلب الوسيلة لتصبح أو نقطتين، يا إما يقلب الوسيلة لهدف وهذه أعظم مصيبة تصيب إنسان، أو يعملق الوسيلة على حساب الهدف. الأدب 36 أن يتحلى المتعلم بأخلاق حسنة حتى يتمكن العلم من قلبه وينتفع به. إذن الأخلاق أساس العلم. تصور لا يستفيد إنسان سيء الخلق والخلق من علمه أبدا، سيء الأخلاق والمتكبر هذا أبعد ما يكون عن العلم النافع. الأدب 37 من توقير المعلم ألا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ الكلام عنده إلا بإذنه. شوفوا الرقي الرقي. إحنا نشوف ولد عمره 20-25 سنة 30 سنة والمشايخ موجودين وعلماء عنده معلومتين ثلاثة، نشوفه يتكلم طول وعرض وحق الكبير وحق المعلم وحق الإسلام وكل الحقوق هذه متواجدة، نشوفه يتكلم يعتقد أنه أفضل إنسان في العالم. هذا مو معناه أني أكبح جماعة ذلك الإنسان وأبعده عن الجرأة، الجرأة موضوع آخر، الجرأة دائما تأتي تصلح وضع خاطئ، فيحتاج الإنسان إلى جرأة لكي يصلح الوضع الخاطئ. إنما هنا مهم جدا أني أنا أوقر معلمي ولا أبتدئ الكلام بوجوده إلا بإذنه، أي نوع من الرقي الحضاري في العلاقات الإنسانية. إذن هذا الوضع ما في شك أنه وضع رقي حضاري في العلاقات الإنسانية. الأدب 38 يراعي الوقت ولا يدق الباب للدخول عليه بل يصبر حتى يخرج. إحنا الآن طبعا علمي عملية طلبة العلم والدخول والخروج والعلاقة بين المحاضر وطلبة العلم ليس فقط على مستوى الأطفال، حتى على المستويات العالية ما في مراعاة أن احترام للمحاضر الذي أعطى من وقته وجهده لكي ينفع المحاضرين والمستمعين، إنما عملية الدخول بدون استئذان وبدون مراعاة وبدون حتى التفكير ماذا يؤذي ذلك الأستاذ. يعني بعض الأساتذة نشوفهم مزعج عندهم إذا أحد قاطعهم في الدخول، بعض الأساتذة ما يزعجهم ذلك، فعلى طالب العلم أن يتحرى ما يحبه ذلك الأستاذ. إذا يزعجه فتحة الباب في بعض المحاضرات نشوف الباب يقفل 5-6 مرات 7 مرات 10 مرات هذه، ولا كأن المحاضر في عنده أشياء مهمة لا بد أن يوصلها. ليش السبب دائما يتواجد هذه المشكلة فيه؟ إن طالب العلم ما يفكر إلا في دائرة ذاته، ما يحب وما يناسبه، لا يفكر في المعلم ولا يفكر في زملائه. عملية التعليم أو قاعة المحاضرات أو الفصل ما من أقطاب قاعة المحاضرات؟ المعلم والتلاميذ. 2 طالب العلم، 3 الكتاب كحاوي معلومات، 4 علاقة طلبة العلم مع بعضهم البعض. فلما نشوف بعض التصرفات لطالب العلم باستهتار ولا يعني يقوم بما هو يحب، يدخل وقت ما هو يريد، لا يفكر دخلته هذه على المحاضرة هل ممكن تأذي الطلبة؟ هل ممكن تأذي المدرس؟ هل ممكن تأثر على المحاضرة نفسها والمعلومات المنسابة؟ هذا كله غير متواجد. يوم يريد الآن هو أن يدخل بغض النظر عن الآخرين. أعتقد قمة من التقوقع في الذات، وهذا غير مطلوب إسلاميا. المسلم ليس متقوقعا في ذاته، إنما إنسان منطلقا من داخل ذاته من خلال فريق العمل. الأدب 39 يطلب رضا المعلم ويجتنب سخطه من غير معصية، لأن لازم المتعلم يطلب دائما أن يكون معلمه راضي عنه. الأدب 40 من توقير المعلم توقير أولاده ومن يتعلق به. من أدب التعلم أني أوقر الولد أوقر أولاده فيما بعد. رح نشوف أمثلة من السلف الصالح. لماذا هالتساؤل هني؟ لماذا يمكن ولده مو نفس مرتبته؟ أوقر الولد احتراما لذلك الأب الفاضل الذي أعطاني من وقته وجهدي وذهني ليصلح عقلي. لقد هذا فلان قد أصلح عقلي أو قد ساهم في عملية الإصلاح العقلي لي في فترة معينة من حياتي. أعتقد هذا شيء رائع. الأدب 41 ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب، فينبغي لطالب العلم ألا يأخذ الكتاب إلا بطهارة، بمعنى آخر على وضوء. شوفوا الاحترام، لماذا أحترم الكتاب؟ أحترم الكتاب لأنه حاوي للمعلومة والمعلومة هذه توصلني إلى الحق. الأدب 42 ومن التعظيم الواجب ألا يمد الرجل إلى الكتاب ويضع كتب التفسير فوق سائر الكتب. إذن هذه التقنية في التعامل مع الكتاب كأولويات. الأدب 43 ينبغي لطالب العلم أن يسترشد معلمه في العلم الذي يتخصص به فهو أدرى بما ينفعه. هذا ترى إحنا ما عندنا وقت نقول تفاصيل التفاصيل، بس هذا الأدب وجه البخاري إلى أن يذهب إلى أدب الحديث من معلمة أحد مشايخه، قال اذهب وتعلم الحديث. وأيضا الشافعي كان يدرس الشعر واللغة العربية، احد الناس اللي اسمعه اعطاه نصيحه قال له اذهب وتعلم الفقه، وهو اللي اعطانا اصول الفقه. من قام بعلم اصول الفقه؟ الشافعي رحمه الله. الادب 44 يقول اذا اراد الخروج الى الغربه فالافضل له ان يخرج باذن ابويه. الادب 45 يقول ولا ينبغي للمتعلم ان يترك شيئا من الفرائض او يؤخرها عن وقتها. أشوف التدين والأخلاق لذلك الإنسان المتعلم. الأدب 46 ولا ينبغي أن يؤذي أحدا لأجل التعلم فتذهب بركة العلم. هنا أيضا تقنية التعامل مع الزميل. الأدب 47 يقول لا يشتغل بما لا يعنيه، لأن الاشتغال بما لا يعنيه معناها إضاعة للاستثماراتنا الخاصة والاستثمارات الآخرين.